السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالحمد لله، هذا مجلس من مجالس الإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله تعالى الإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله، وأشكر الله وأحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما من به وأنعم من عودة هذه القناة المباركة التي لطالما دعت إلى طريق ربها وخليقها وباريها سبحانه وتعالى، ولكم أخرج الله بها أقواما من الظلمات إلى النور. فحمدا لله وشكرا له على ما من به وأنعم، وأسأل الله لها مزيدا من التوفيق والسداد في نشر المعتقد الصحيح من كتاب رب العالمين وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. سلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة معي طائفة من الأسئلة القصيرة أستعين بالله للإجابة عليها. قال السائل: ما حكم تربية عصافير الزينة؟ لا بأس بتربية عصافير الزينة ما دمت تطعمها وتسقيها، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أنس بن مالك، وكان لأنس أخ صغير يقال له أبو عمير، وكان لأبي عمير إن هذا الطائر يلعب به يقال له النغير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زارهم داعب أبا عمير بقوله: يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. فلما جاء النبي ذات يوم وجد أبا عمير حزينا، قال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قالوا: مات نغيره يا رسول الله فتراه حزينا. فلذلك يجوز تربية عصافير الزينة وأسماك الزينة ما دمت تطعمها وتسقيها واحذر من تجويعها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت، والله أعلم. يقول: زوجته رافضية، يعني معنى رافضية عنده أنها تلعن أبا بكر وعمر. قال: وفكرت بالزواج مجددا كما تعلمون ما يدور، ندمت على ما كانت عليه الآن، وأنا بدأت أبحث عن زوجة ثانية، فهي تريد أن تتحول إلى أهل السنة على أن أبقي عليها، ماذا أفعل؟ أما كونك تتزوج أو لا تتزوج فهذا شيء يرجع إليك، سواء كانت رافضية أو سنية. أما إذا تيقنت من توبتها وتأكدت من أنها لا تستعمل مبدأ التقية جاز إبقاؤها، وبالله تعالى التوفيق، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أريد أن أسأل ما حكم أن يشغل رجل المدسين؟ نعم. ما حكم أن يشغل رجل المدسين؟ ما حكم أن يشغل رجل المدسين؟ متدين أي متبادجة غير المدسين بشكل كذا، وهو يملك محل شورو، هل يجوز حلوة؟ لا عفوا أسمع دوية صوت ولا أفقه ما يقال، لكن الذي فهمته: ما حكم أن يتزوج شخص متدين بفتاة متبرجة؟ لا ما حكم أن يشغل أن يشغل نعم يعني رجل متدين يعتمل عنده، يعني نعم امرأة متبرجة غير متدينة كسكرتيرة، ما حكمه؟ فهمت. ما حكم أن تعمل امرأة متبرجة؟ ما حكم رجل متدين يستقدم امرأة متبرجة ليست متدينة للعمل عنده كسكرتيرة؟ هكذا سؤالك؟ هذا لا يجوز، ولا متدينة ولا غير متدينة تعمل سكرتيرة في خلوة. لا يحل لرجل أن يخلو بامرأة أجنبية ولو كان دينا، ولو كانت دينة، في غرفة واحدة يغلق عليهما، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، فإن ثالثهما الشيطان. أما الذي ذكرتيه من اتخاذ رجل صالح سكرتيرة متبرجة ليست بدينة، حرام ثم حرام ثم حرام، بارك الله فيك، وتزداد الحرمة أو يزداد التحريم ويزداد الجرم إذا خلا بها وأغلق عليهما باب، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟ تفضلي يا أختي. فضيلة الشيخ، أنا متجوزة. نعم. وليا ولد وبنت. الله يبارك. وحامل في الشهر الثامن. نعم. والولد ده عمره 12 سنة. نعم. والبنت 10 سنين. وبعد. دلوقتي كنت حامل في الشهر الثامن، توفي الولد. توفي الولد عنده 12 عاما. أي مرض اسمه في رمضان هذا. والسؤال؟ مرض وتوفي وأنا أنجبت بعده بشهر. فضيلة الشيخ، أنا لما أبص البنت الصغيرة والبنت الكبيرة اللي عمرها 10 سنين ألاقي نفسي مش قادرة ألعب معاهم وأضحك معاهم وأكلمهم كويس، لأن ابني كان جدا كان عاوز يشوف أخته. يا أختي يا أختي يا أختي، أنت امرأة مؤمنة فيما يبدو من سؤالك، الحمد لله على الإيمان. إن شاء الله أنا مؤمنة تعلمي. ولما توفي يا ابني طيب. ما عملتش حاجة غير أني سلمت أمر لربنا. طيب يعني. تعلمي أن الذي أمات وأحيا هو الله، وتعلمي أن هذا أمر حتم علينا جميعا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، وتعلمي جزاء الصابرين أن الله يوفيهم أجرهم بغير حساب. فبارك الله فيك، يغنم ابنك من بعد موته دعوة صالحة منك، ولا تنكدي على الأولاد، على البنات المتبقيات، فلهم عليك حق، لهم عليك حق، فاستأني في حياتك مطيعة لله، صابرة على قدر الله، داعية لابنك بأن يوسع الله له في قبره وأن يفسح له فيه، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول الأخ السائل: هل يجوز قص أظفار الطفل الذي لم يبلغ 40 يوما؟ يجوز إذا كانت تحتاج إلى قص. يقول: حصلت بيني وبين والدتي مشدة كلامية، وصلت في نهايتها أني حلفت بالطلاق ثلاثا، ماذا أفعل؟ كفر كفارة يمين ولا تحسب تطليقا. يقول: عندما أقرأ القرآن مع نهاية الآية أشعر بتنميل في جسمي. أعرض عن هذا بارك الله فيك، ودعك من هذه الوساوس والهواجس، وارق نفسك إذا كنت غير متزن عقليا، بارك الله فيك. السلام عليكم. تقول أرملة ولديها طفل ولم تتزوج، هل لي ثواب؟ وإن تزوجت هل هناك شيء؟ إن تزوجت لا شيء عليك، وإن لم تتزوجي لا إثم عليك أيضا، وإنما النظر إلى حالك، فإذا كنت تخشين على نفسك الافتتان استحب لك الزواج، لأن بقائك سيعرضك لفتنة، والله لا يحب الفساد. أما إذا كنت لا تخشين على نفسك الافتتان جاز لك البقاء مع أبنائك أو ابنك لتربيته، فالأمر راجع إليك، ولك في أي الأحوال سلف. فأم هانئ خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، أم هانئ بنت أبي طالب، قالت: يا رسول الله، إني كبرت ولي عيال، وامتنعت من الزواج، فأثنى النبي عليها قائلا: خير النساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده. أيضا تقدم النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة يتزوجها، قالت إني كبيرة ولي عيال، قال أما العيال فأنا وليهم وأما الكبر فأنا أكبر منك، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر في المرأة التي لها أبناء أو بنات، هل تتزوج أفضل أو تترك الزواج أفضل؟ فهذا يختلف باختلاف أحوال النساء. إذا كانت المرأة تخشى على نفسها الفتنة فالله لا يحب الفساد ولتتزوج، إذا كانت المرأة لا تخشى على نفسها الفتنة فبقاؤها مع أبنائها وبناتها لتربيتهم أفضل. ولقد ذكر فريق من العلماء أن الحانية هي التي تقوم على أبنائها أو بناتها بعد وفاة زوجها، فالأمر على التفصيل والله أعلم. السلام عليكم. أقول مستعينا بالله، تقول أخذت حبوبا في رمضان وبعد الحبوب نزل علي حاجات بني، هل يصلح الصيام؟ إذا كانت هذه الأشياء البنية دماء حيض فلا تصلح الصلاة في وجود دماء الحيض، أما إذا كانت إفرازات ليست بدم حيض فاغتسلي منها وصلي. ما حكم ممارسة العادة السرية في نهار رمضان؟ هذا حرام في نهار رمضان أو في غير نهار رمضان، فالاستمناء القبيح الذي يفعله بعض الشباب استدل الإمام الشافعي رحمه الله على تحريمه بقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أما عن فعله في رمضان في النهار فالإثم أشد ويحتاج إلى إعادة ذلك اليوم، أي صيام ذلك اليوم، فمن فعله في نهار رمضان أفطر وأثم والله أعلم. تقول تعرفت على شاب وأحبه لم يراني ولكن بسماع صوتي تقدم لي، فما حكم هذا الحب؟ إذا كان الحب مستكنا في القلب وليست له توابع على الجوارح لا بكلام ولا بمقابلات، فإن الله سبحانه وتعالى يتجاوز على ما مر بالقلوب وعرض لها، قال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بأنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. أما إذا تكلمت بمحرم أو مارست محرما فهذا حرام. أما الحل الآن إذا تقدم لك فتزوجي ولا ابتعدي عنه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوك مصطفى. أخوك مصطفى تفضل. سمعت يا شيخ بعض الصفات عن أحاديث الاسم النوع الأعظم، هل هذا فيها صحيح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما الأحاديث التي ورد فيها ذكر اسم الله الأعظم كقول اللهم إني أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فما ورد عن النبي إذ قال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، فالخبر غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يثبت في تعيين اسم الله الأعظم حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما جمهور العلماء في تحديد اسم الله الأعظم فاختلفوا اختلافا شديدا، إلا أن الجمهور على أنه لفظ جلالة الله، لكن اعترض عليه من البعض فقالوا كم ندعو ونقول اللهم ارزقني، ومعنى اللهم يا الله ولا نرزق أحيانا، فكيف ذلك؟ فكان الجواب على ذلك أننا لم نستوفي شرائط الدعاء من تقوانا لله ومن تحرين المطعم الطيب إلى غير ذلك من الشرائط التي ذكرها العلماء لإجابة الدعاء. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل. الله يبارك لك يا شيخ. وياك. بارك الله فيك. وفيك. ربنا بالخير كده إن شاء الله. وياك. تفضل. ما السؤال؟ السؤال بس عايز رقم التليفون حضرتك، سؤال شخصي بس. خذهم من الإخوة وفقهم الله. بارك الله فيك. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل. ليه سؤالين لعدنك عم الشيخ. تفضل. الله المستعان. الله. السؤال الأول، ما حكم يعني أنا الحمد لله مؤمن بالله وبالرسول، ما حكم الشيطان يقول لك مثلا كان الله حق خليه مثلا يعمل فيك أي شيء وساوس يعني كده، ما حكم هذا؟ والسؤال الثاني بعد إذنك. تفضل. والسؤال الثاني، ما حكمه يعني مثل الوقت لو الواحد خاطب واحدة ويعني والخطيبة كويسة ما فيش أي مشاكل بينه وبينها، وبالوقت مثلا أنا حبتها فيها ومثلا يجيب لها ذهب، هل أترك لها الذهب كله ولا أسيب لها بعض من الذهب، وهل ده يعد من الظلم يعني مثلا؟ الحمد لله يعني والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، بلغ سؤالك بارك الله فيك. أما عن العوارض التي يأتي بها الشيطان يقول للشخص هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله إلى غير ذلك من الوساوس التي يبثها الشيطان أعاذنا الله إياكم منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شيء من ذلك قال له قائل يا رسول الله أحدنا يجد في نفسه ما إن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به؟ قال عليه الصلاة والسلام أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، يعني كتمانه في النفس علامة على إيمانك، فلا تلتفت إليه واكتمه في نفسك. وفي رواية الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. هذا ويلزمك أمام هذا أمور: الأمر الأول أن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الأمر الثاني أن ترقي نفسك، تدفل في يديك تقرأ سورة قل والله أحد، سورة قل أعوذ برب الفلق، أقول أعوذ برب الناس، وتمسح الرأس ما استطعت من الجسد ثلاثا. الشيء الثالث ألا تسترسل في التفكير. الشيء الرابع ألا تحدث بذلك أحدا. الشيء الخامس أن تدعو الله أن يصرفه عنك. هذه الأمور الخمسة إلزمها وبإذن الله يزول ما حل بك. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. نعم تفضل. طيب بعد إذنك يا شيخ، عاوز أسألك لو واحد طلق زوجته وهي علمت بذلك يجوز ردها بدون علمها؟ يجوز ردها بدون علمها قبل انقضاء العدة أو بعد؟ قبل انقضاء العدة. لابد أن تعلم. طيب بعد إذنك لازم تخبرها، يعني ممكن تخبر والدها من يقوم لها كولي حتى لا تتزوج بعد انقضاء العدة. إنك إذا لم تخبرها كان من حقها أن تتزوج، ولكن أخبر وليها أو أخبر اثنين يبلغونها، لأن لها حق في أن تعلم. أما إذا انقضت عدتها ولم تخطر بيقين جاز لها أن تتزوج. هذا وإن كانت المسألة محل خلاف، لكن كتنزيل عملي زمن أن تعلم المرأة حتى تنظر أمرها. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ. نعم. جوزي قال لي انت طالق. طيب. وني أنا ما كنتش عايزة إن هو درجة توصل لعندي كده، يعني كان حصل مشاكل، لو كان قال لي أنا مسامحك في اللي حصل أنا ما كنتش عايزة كده، فمن فضلك عشان خاطري يعني اعمل ايه المطلوب اعمله؟ طب والطلقه بتقع ولا ايه؟ هو رجعك ولا ما رجعك؟ هو لسه ما يعني لسه قالك اسال شيخ. انت مطلقه الان تطليقه واحده بهاتين الكلمتين، يعني هل تطليقه واحده؟ انت طالق. تطليقه واحده. طيب لو هو رجعني يقول لك راجعتك ويشهد اثنين على الارجاع من الصالحين. شكرا افتكرت الشيء. الله يحفظك. يقول الاخ السائل ايضا انه كان خاطبا لفتاة وقدم لها ذهبا وفجأة ترك الخطوبة، هل يسترد الذهب الذي اعطاه اياه كشبكة؟ اقول وبالله التوفيق، في بلادنا مصر الشبكة جزء من الصداق في الغالب إلا إذا نص على خلاف ذلك، فإذا كان ذلك كذلك والخاطب هو الذي ترك فالشبكة من حقه، لكن إذا كان أهل الفتاة غرموا له شيئا في حفل الخطوبة فعلى ذلك يخصم من الشبكة القدر الذي غرمه أهل الفتاة ويرد إليه باقيها، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. تفضل. ازيكم مولانا؟ الحمد لله. تعلم يا مولانا اني احببك في الله. احبك الله الذي احببتنا من اجله. وبعد يا مولانا دلوقتي في الاونه الاخيره دي اللي ظهر دلوقتي الحاجه اللي بيسموا نفسهم البلطجيه دول اللي بنلاقوا في الشوارع دول. فنرجو من فضلكم بس توجيه كلمه للناس دي اللي هم بيحصوا على جهه المسلمين. الحمد لله والصلاه والسلام. الحمد لله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد. فتذكرة للإخوة القائمين على الأمر في مصر، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عليكم بالله عليكم وربكم سائلكم عن الرعاية، أن تبادروا بإحلال الأمن في البلاد، أن تبادروا بإحلال الأمن في البلاد، أن تبادروا بإحلال الأمن في البلاد، وأن تعود أجهزة الشرطة لممارسة عملها. وأذكر أيضا ضباط الشرطة بأنهم يتقاضون راتبا فلزاما أن يحللوا هذا الراتب، فجدير بالمسؤولين عن القوات المسلحة. وهذه ليست مناشدتي فحسب، بل مناشدة عموم المسلمين وغير المسلمين في مصر، كلهم يناشدونكم أن تتقوا الله وأن تبادروا بتأمين البلاد من سفك الدماء ونهب الأموال واغتصاب الفتيات، فهذا لزام عليكم، وقد خولتم مسؤولية هذه البلاد وأمر هذه البلاد، فكل شيء يحدث أنتم عنه مسؤولون، وتخلف جزاز الشرطة عن ممارسة عمله أيضا إثم كبير وجرم كبير. إذا تخلفوا عن عملهم ففي كل يوم يحدث سفك للدماء، وفي كل يوم يحدث نهب للأموال واغتصاب للفتيات، فجدير بكم أن تقيموا حد الحرابة. حد الحرابة به ينكف المجرمون، قال تعالى ذكره في كتاب الكريم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فأقيموا حد الحرابة على قطاع الطرق وعلى مغتصب الفتيات وعلى سفاك الدماء وعلى المتسلطين على البيوت. أحملكم معشر القائمين على الجهاز العام للقوات المسلحة، أحملكم بين يدي الله ثم بين يدي خلق الله مسؤولية ضياع الأمن في البلاد، انهضوا بأمن بلادكم. وكذلك أحمل جهاز الشرطة وكل ضابط شرطة عليه أن يتحمل مسؤوليته، فوتقاضى راتبا. وأنصح عموم المسلمين بالتعاون مع الجهازين القوات المسلحة والشرطة لإحلال الأمن في البلاد وللحفاظ على الأعراض والأموال والممتلكات، فلنتعاون جميعا حكاما ومحكومين على تأمين بلادنا. فإن ربنا امتن على قريش بقوله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فجدير بالمسلمين وغير المسلمين في مصر أن يتكاتفوا لحماية البلاد من كيد الكائدين ومن عدوان المعتدين ومن سفاهات السفهاء. جدير بالمسلمين عموما وبغير المسلمين وبأهل مصر وبالشرط والجهاز العام للقوات المسلحة أن يتعاونوا لتأمين البلاد، ولا يصح أن يترك الأمر بلا أمن إلى الآن، لا يصح أن يترك الأمر بلا أمن إلى الآن. فأذكركم بالله، أذكركم بالله، لا تحولوا بلادنا كما تحولت العراق. أسقط جهاز الشرطة هنالك فتحولت البلاد أو تحولت الشرطة إلى مجموعة من البلطجية وسفاك الدماء هم الذين يتحكمون في الرقاب. أذكر المسلمين بالله أن يتعاونوا لصد أي غاشم، أي معتد، أن يتعاونوا جميعا لمنع الإفساد في الأرض. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، فجدير بالجميع أن يسعى في الأرض بالصلاح. وللجميع أذكر بقول النبي محمد: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. هذا وإن كان صدر من جهاز الشرطة تقصير فيما سبق، فهنالك باب للتوبة مفتوح، وهناك منهم أهل صلاح وفضل ما زالوا يسعون في الأرض لإصلاحها. فالجدير بنا أن نقيل العثرات وأن تحيا البلاد آمنة مطمئنة، اللهم آمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يجزيك يا شيخ كل خير يا رب. كنت عايز أسأل حضرتك سؤالين. السؤال الأول، عندي خدامة من أندونيسيا متزوجة وسايبة زوجها يعني، وعايز أتكلم واحد تاني، فكان هي دايما تقول لي اتصلي بيها بالتليفون، يعني أنا اللي أضرب لها النمرة، فأنا بتصل بقول لها إن النمرة مقفولة، فكده بعمل حاجة حرام ولا؟ يعني هي تريد أن تخون زوجها. أيوة. وتأمرك أنت أقول لها إن النمرة اللي أنا بتصل بيها نعم أنت لست بالشجاعة ولست بالجريئة. لو أنت ضعيفة الإيمان، أنت لو قوية الإيمان. أنا حبيت إن أنا عشان ما خليتش تتكلم من ورايا. عفوا. أنا أقفل الموضوع. لا لا, لا لا لا هذا غلط. أنت تذكريها وتذكريها أن هذا حرام ولا يجوز. أما كونك تظهري لها أنك موافقة لها على الخيانة، وبالفعل تظهري لها أنك اتصلت بالعاشق وتخبريها كذبا أنك لا أن هاتف العاشق مغلق، هذا ليس بالإيمان القوي المطلوب. الإيمان القوي المطلوب أن تذكريها بأن هذا حرام وتزجريها عن ذلك وتجعليها تتقي الله عز وجل في نفسها. وكيف تستأمنيها عندك ويتخون زوجها وتسعى في خيانته؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله مولانا استفسار بسيط كده، كان عليه خلاف في المسجد بعد إذنك. هل يجوز لفظ مثلا هذا من أعلام الأمة لشيخ معاصر، وعلى سبيل المثال بالتحديد هل يجوز أن أقول أن الشيخ المنشاو من أعلام الأمة في القرآن؟ هذا كان عليه خلاف في المسجد وكفر البعض البعض وذكر البعض البعض، فهل يجوز مولانا؟ وشكرا جزيلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فإذا كان الشخص ميتا تؤمن الفتنة من وراء تذكيته، فيجوز أن تقول إنه من أعلام الأمة في أي باب من الأبواب الطيبة، وخاصة فيما ذكرت في القرآن. تقول الشيخ المنشاوي إمام في القراءة، إمام في القراءة، لا منع من ذلك أن تقول ذلك، لأن الفتنة على الميت غير موجودة، قد أفضى إلى ما قدم، وهذا من باب التذكير بفضل شخص فهذا جائز. فالأعلام إطلاقها جائز، بارك الله فيك، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام كالجبال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ جزاك الله خير، أريد أن أسألك عن بيع الملابس المتبرجة، هل هي حرام؟ تلبس في البيوت وفي الخارج أم في الخارج فقط؟ في الخارج. يعني إذا كان اللبس مخصص للتبرج في الشوارع فحسب، لا تساعدي على الإثم والعدوان ولا تبيعيه. أما إذا كان يلبس في داخل البيت وفي خارجه، فلا نستطيع أن نمنع شيئا عن المسلمات في بيوتهن من أن يرتدين للأزواج ما يشأن من الملابس، والإثم على من استعمله حينئذ استعماله خاطئا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا خالد من السويس يا شيخ. فضل يا خالد. من الله على الشيخ بنفس راس نعنى وسمعت من بعض الناس من الحرم ذلك. نعم نعم. سمعت من بعض الناس من الحرم الراس وناس من كآلة الحي. حرم ماذا؟ ومن الله على بمغيبة الراس. يعني سمعت من الناس من يقول إنه يحرم رسم الكائنات الحية؟ نعم يا شيخ. والسؤال؟ السؤال أني ومن الله الموهبة الرسم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن مثل سؤالك هذا، قال له قائل: يا ابن عباس، إني رجل ليس لي عمل إلا هذه التصاوير آكل منها. فدعاه ابن عباس قائلا: ادن مني. فدنا منه شيئا بعد شيء، فوضع ابن عباس فمه على أذنه وقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن المصورون، أو قال: من صور صورة كلف فيها أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بفاعل، فإن كان ولا بد فاصنع الشجرة وما لا روح فيه، وفي الحديث: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، والله أعلم. السلام عليكم. أريد أن أسألك: ما حكم الامرأة التي تجهض صغيرها بدون سبب وهي الآن نادمة وتريد أن تكفر عن ذلك؟ التي ماذا؟ التي أجهضت صغيرها بدون أي سبب، متعمدة. في أي شهر كان؟ في أي شهر؟ الشهر الثالث. نعم. الشهر الثالث وهي الآن تريد أن تتوب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالتي أجهضت الجنين في الشهر الثالث عليها أن تستغفر الله عز وجل وأن تعمل عملا صالحا من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا إذا كان قبل الشهر الرابع، قبل نهاية الشهر الرابع، ذلك لأنه بعد الشهر الرابع يعتبر قتل نفس وثم دية عليها إذا كانت الروح قد نفخت فيه. أما في الشهر الثالث فتلزم بالاستغفار والتوبة والعمل الصالح سائلة الله المغفرة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. إزاك يا فضيلة الشيخ؟ أحمد وليك الله. ربنا يبارك في عمرك. نعم. يا رب. وياك. كنت عايزة أسأل حضرتك على كنت سمعت في قناة من القنوات الفضائية ان يعني كل اسره تدفع ولو 100 جنيه عشان موضوع البورصه. عشان موضوع البورصه؟ يعني مش عارفه دوت، يبقى يعني احنا لو هندفع من باب ان احنا ايه بيقولوا يعني البورصه ما تقعش، واكيد حضرتك وصلك الكلام ده، فعايزه اعرف ده حلال ولا يعني ندفع ولا ما ينفعش. تصدقي ب 100 جنيه على فقراء مجاورين لك افضل من هذا. يعني هيبقى احسن. نعم، فقراء مجاورين لك افضل من ان تتصدقي على البورصه. ايوه، بارك الله فيك. طب في سؤال تاني معلش. اتفضلي. دلوقتي زوجي هيعمل عمليه اللي هي قلب مفتوح، الله يعافيك، وهتتكلف حوالي 50,000 جنيه. الله يعافيك. ده في المتوسط يعني. فهو عنده مصنع وبيدفع ضرايب وكده، فبيتكلم مع الدكتور قال له: لا انت بتدفع ضرايب وممكن نعمل لك جواب وتعملها. فاحنا مش عارفه ده يبقى حلال ولا حرام. إذا لم يكن هناك أي تزوير وكان النظام يسمح بذلك جاز، وإلا فلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. نعم. بفضلك يا شيخ أنا عايز أسألك. تفضلي. فيما يصيب النساء يا شيخ، هو لما الحين وقت الحيض يجي كده ينزل ماء وردي وبعدين 5 ساعات أو كده وينزل دم، هل ده يعد من الحيض ولا لا؟ لا، الماء الوردي. الماء الوردي لما ينتهي الحيض كمان يوقف الدم وبعدين ينزل حاجه زي الماده البنيه. مفهوم. وبعدين خلاص مفهوم السؤال. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد. اما السفره والقدره التي تسميها الاخت ماء ورديا قبل الحيض لا اعتبار لها، ولا تأثير لها في منع المرأة من الصلاة والصيام والغشيان. وكذلك إذا رأت المرأة الطهرة المتمثل في الجفوف أو المتمثل في القصة البيضاء وبعد رؤيتها الطهر ظهر شيء صفرة وكدرة فلا اعتبار للصفرة ولا للكدرة بعد الطهر أيضا، فلا اعتبار للصفرة ولا للكدرة قبل الحيض ولا بعد انقضاء زمانه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أريد أن أشارك في هذا البرنامج من فضلك الشيخ مصطفى العدوي. تفضلي يا أختي. كيف أخي؟ الحمد لله، تفضلي. هل أستطيع أن أتصل الآن؟ نعم نعم، مصطفى يكلمك، تفضلي. أخي أنا من تونس وأريد أن أبلغك أمانة علي أن أبلغك هذا السلام من جميع شباب تونس. تفضلي. نعم. وهم أنهم يحبونك في الله. أحبكم الله. وأرجو زيارة تونس في أقرب وقت. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، ونسأل الله أن يحفظ بلادكم وبلادنا وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة. وأرجو أن تزور تونس في أقرب وقت يا شيخ. وأن الله المستعان، إن شاء الله إذا استتب الأمن بإذن الله تعالى، إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا. تفضل. عايزين نسألك بس بالنسبة لعيد الميلاد يا شيخنا، الناس اللي عاوزين يحتفلوا بالأطفال بعيد ميلاد الأطفال وما شابه ذي الأشياء، صنيع لم يصنعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون، ولا عرف عند أصحاب المذاهب الأربعة هذا الصنيع. فلم يكن أبو بكر يحتفل بعيد ميلاد الرسول ولا بعيد ميلاد نفسه، ولم تكن عائشة تحتفل بعيد ميلادها، إنما هذا وارد دول الكفر، وبئس الوارد من عندهم في هذا الصدد. السلام عليكم. يقول: عندما أصلي تحية المسجد الإمام يقيم الصلاة، هل أسلم قبل أن أنتهي من الركعتين؟ إذا كان بالإمكان أن تتجوز في صلاتك وأن تدرك الإمام في الصلاة في الركعة الأولى فعلت، وذلك لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وعلى هذا جمهور أهل العلم. أما إذا لم يكن بإمكانك أن تتجوز في الصلاة وتدرك الإمام فأخرج من صلاتك، كذا قال بعض العلماء: أخرج من صلاتك وأدرك الإمام، لحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أعود ملخصا الإجابة: يرى جمهور العلماء إجمالا أنك تتم صلاتك، ذلك لقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. ويرى فريق من أهل العلم أنك تخرج لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إلا أن الجمهور وجهوا قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا المكتوبة، قالوا: أي لا شروع في صلاة إلا في المكتوبة. كذا قال جمهور أهل العلم في هذا الصدد، وبالله التوفيق. فرق فريق من العلماء فقالوا: إنه إذا كان بالإمكان التجوز وإدراك الإمام في الركعة الأولى أتم كالجمهور، وإذا لم يكن بالإمكان خرجت من الصلاة، كذا قال البعض مفصلا. إذن هي ثلاثة أقوال: قول بأنك تتم مطلقا وهو قول الجمهور، قول بأنك تخرج مطلقا وهو قول بعض أهل الحديث، قول ثالث وسط وقد سمعت، والرأي قول الجمهور أقوى، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ. أخوك مصطفى، تفضل. بارك الله فيك يا عم الشيخ. وفيك بارك الله، تفضل. الله يخليك. أنا كنت عايز بس أستفسر في بالنسبة للحجاب، عن أي شأن تستخبر؟ يعني أنا زوجتي يعني لابسة الخمار، بس مش نقاب، خمار، بس الكف والوجه والكفين بينين، فهذا يعني هذا يجوز شرعا ولا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، ففي هذه المسألة خلاف بين العلماء، من قائل بوجوب تغطية الوجه والكفين، ومن قائل بأنه يجوز إبداء الوجه والكفين إذا لم تكن هناك فتنة، وأنا مع الرأي القائل بالوجوب، والله المستعان. السلام عليكم. يا شيخ أسألك بالله أن تدعو لي بالذرية الصالحة الله يرزقنا وإياك ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم في منام. الله يرزقنا وإياك رؤية البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم في المنام، وأن يحشرنا وإياك معه في الفردوس والسامعين والسامعات. اللهم آمين. بارك الله فيك يا وفيك شيخ. وفيك بارك الله فيك. وفيك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أو تقول السائلة: هي امرأة مسلمة عندها بنت صغري، فتاة طيبة، لكنها تكلم شابا تقول إنه يريد أن يتزوجها، هل يجوز لي السكوت لأنها يتيمة وأبوها لا يصلي وقاسي؟ لا يجوز لك السكوت، فإن النبي قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإذا كان هذا الشاب يريد أن يتزوجها فليتقدم لوليها إذ الله قال: وأت البيوت من أبوابها. والله أعلم. تقول: زوجي يساعد أخا له وقع في مشكلة، علما بأن هذا الأخ عنده مبلغ من المال والحالة مستورة، هل هذا حرام؟ ليس بحرام، ولكنه ينظر. إذا كان الأخ موسرا، فإذا كان الذي عليه المشكلة موسر فغيره أولى، أما إذا كان معسرا وتدخل أخوه لإقالته فحينئذ الأمر مستحب، وهذا من وصل الرحم، والله المستعان. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى الهدوي. نعم نعم تفضل. أمر من العراق. تفضل. إن أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتني. يا شيخ. تفضل. ما رأيك يا في الشيخ عن الحنبي وهو يقول ويدعو للقذافي، هل هو على الأرجاء؟ أعتذر عن الإجابة على هذا السؤال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من فضل حضرتك يا فضيلة الشيخ، عندي أسألك الدعاء لأولادي أن ربنا يهديهم ويقرهم في التدخين، وعندي استفسار بعد إذن حضرتك. أنا والدتي ست مسنة ولكن هي كثيرة الغلط، فبعض الأحيان بحاول أردها عن بعض المواقف فبتزعل مني، فهل دي فيها حرمانية عليا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فربنا يقول: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ويقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذا كانت الأم ترتكب أمورا محرمة وذكرتيها، أو ترتكب أمورا خاطئة وذكرتيها بالحكمة والموعظة الحسنة فغضبت من أجل تذكيرك فلست بآثمة، لست بآثمة، ولكن انظري إلى انظري المقامات التي تكون النفس فيها مستعدة للقبول فوجهي النصيحة فيها وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ، أنا لما أطلع مع زوجي من البيت لا أضع نقاب على وجهي وإنما أتجمل يعني لزوجي، هل فيه شيء؟ في البيت يا أختي. والسؤال الثاني يا شيخ إن أمكن. عفوا عفوا، وضحي السؤال الأول مرة ثانية. يا شيخ، أنا أضع يعني المكياج على وجهي، يعني الشيء القليل على وجهي للزوج. لزوجي نعم، لما أطلع معها في السيارة هل علي شيء؟ لا، إذا كان الزوج الذي سيراك وحده لا بأس، لا بأس، إذا كان الزوج وحده الذي سيراك، لكن إذا كان يراك إذا كان يراك رجال أجانب غير الزوج لا يجوز. نعم يا شيخ. نعم شكرا. عفوا. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ تفضل. ربك الله فريق الشيخ، الله يكرمك. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم حضرتك محمد لبيب. تفضل يا محمد. والله أنا في لحظة غضب رميت كامل الطلاق لأول مرة، وبعد كده يعني سكتنا كده يعني شوية، وبعد كده رجعت تاني. رجعت إلى ماذا؟ رجعت إلى ماذا يا شيخ؟ نعم. رجعت إلى ماذا؟ يعني رجعت في الوقت بعديها يعني، بس ما قلتش إن أنا رجعت ولا حاجة يعني. يعني أولا أنت تسأل عن ماذا؟ عن المراجعة أو عن الطلاق؟ نعم. وضح سؤالك ثانية. لا رجعت عن الطلاق يعني. يعني أنت قلت لا في وقت غضب أنت طالق. أنا فضلت الشيخ. نعم. إذا كنت قلت لزوجتك وأنت مدرك وفي قواك أنت طالق، وإن كنت غضبانا لكنك مدرك وفي قواك العقلية قلت لا أنت طالق، فهي محسوبة. إذا رجعتها الرجوع قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. فإذا كان بالقول تقول رجعتك وتشهد اثنين على ذلك، وإن كان بالفعل فبالمعاشرة وبالله التوفيق. السلام عليكم. هذا وإلى فاصل قصير للأذان، وفقنا الله إياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل الهدى والذكر أفتوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فمواصلة لما بدأ من الإجابة على الأسئلة الوريدة لإخواني في قناة الناس وفقهم الله لكل خير، أقول مستعينا بالله مع بعض الأسئلة القصيرة، منها ما حكم الدروس الخصوصية؟ إن كانت هذه الدروس لا تضر بأحد ولا تضر بعمل أنت موكل به فجاز ذلك والله أعلم. يقول أو تقول: هي بنت مخطوبة منذ سنوات وحالتها المادية صعبة، ممكن أخذ قرض بعدة آلاف وأسددهم بعد الزواج؟ إذا كان القرض بفائدة ربوية فحرام، فهذا ربا، وإلا فجاز إذا لم تكن بفائدة ربوية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاك الله خيرا يا شيخ، أحسن الله إليك. وإياكم. أسأل حضرتك بس يتسع صدرك ليا شوية. الله المستعان. ربنا يبارك فيك. سمعنا في المنطقة أن في أحد الإخوة في المنطقة قال إن في أرض المسجد مغصوبة. نعم. أرض مسجد، أرض مسجد، أرض بني عليه مسجد مغصوبة. لم يعطى حق أصحاب الأرض حقها. وإحنا مش متأكدين من الكلام دوت، وكل ما نسأل ناس من الكبار شوية أو من القدام في المنطقة يقولوا إحنا سمعنا، إحنا سمعنا بس مش متأكدين. فإيه الوضع دلوقتي؟ إيه الحكم الشرعي في هذه لا الأرض؟ صلي فيها. نصلي فيها. أما إذا كان هناك صاحب لا يطالب بها هذه المسألة تختلف، لكن أنتوا الآن إشاعات تقول إنها أرض مغصوبة، أين صاحبها؟ لا تعرفين. فصلي فيها بارك الله فيك. صلي فيها بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة حضرتك. ممكن نعم. أقول مشكلتي؟ بسرعة لو سمحت. ماشي. أنا متزوجة من 20 سنة. نعم. فمن قيمة شهرين كده عرفت إن جوزي متجوز عليا بقاله 5 سنين. فأمم قلت له يا هي اختار بيننا وبينها حرام؟ لا، بهذه الطريقة يعني أولا أذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليس لي أن أتخطى قول رسولي محمد. لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، فإن لها ما قدر لها، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يحل لامرأة أن تطلب من زوجها أن يطلق زوجته لتستأثر هي بالخير، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان انتقادك أو عدم حبك للمعيشة من أجل غشه الذي غش، فنعتقده غشاشا لكونه أخفى على امرأتي أنه تزوج منذ 5 سنين، فإذا كنت تريدين الابتعاد من أجل ذلك فلك ذلك. لكن إذا كان فقط لمجرد زواج الزوج عليك تطلبين الفراق، فقد سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله فيك. هذا وفي نهاية المجلس أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا آمنة مطمئنة، وأن يحفظ بالإسلام والإيمان قائمة وقاعدة وأهلها أجمعون، اللهم أمين. أسأل الله أن يحل عليها الأمان والأمن في الدنيا والآخرة، اللهم أمين. وأسأل الله أن يحفظ هذه القناة المباركة، قناة الناس، والإخوة العاملين فيها وأصحابها، وأن يجعلها قناة رائدة في نشر الخير والمعروف وتعليم الناس ما جاهلوا من أمر دينهم من كتاب ربهم ومن سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجعلها والعاملين فيها ونحن وإياكم أيها السامعين والسامعات دعاة إلى الخير، اللهم آمين. أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلن والحفاظ على أعراضنا ودمائنا وأموالنا وعقولنا وأبداننا، كما أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل، فبذكر الله تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن وترتفع الدرجات وتنخنس الشياطين، بذكر الله تتنزل الملائكة وتغشانا السكينة والرحمات ويثبت لنا الأجر العظيم مع المغفرة العميمة ويذكرنا الله سبحانه وتعالى إذا ذكرناه. أوصي نفسي وأوصي إخواني بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم امتثالا لأمر الله يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كما أوصي نفسي وإخواني برد المظالم إلى أهلها فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأوصي نفسي وإخواني بالاستغفار فبه يدفع البلاء والنقم وبه تستدر الأرزاق والنعم. اللهم حكم فينا شرعك، حكم فينا اللهم كتابك وسنة نبيك الأمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.